بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب الأدب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عقد المصنف رحمه الله هذا العنوان وهو كتاب الأدب، ثم أورد تحته بعض الأبواب المتعلقة بهذا الباب العظيم. والأدب كلمة جامعة تشمل كل خصال الخير وآداب المروءة من أقوال وأفعال واعتقاد. والأدب باعتبار ما تتعلق به الأعمال كما ذكر الإمام ابن القيم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أدب للعبد مع خالقه، وأدب للعبد مع رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب في معاملة العبد لسائر الخلق. والأدب كلمة تشتمل على خصال الخير كما تقدم، وقد أفرد هذا الباب بالذكر بعض المصنفين، فصنف الإمام البخاري كتاب الأدب المفرد لمنزلة الأدب في الدين ولما يشتمل عليه هذا الباب من الأخلاق الفاضلة وحسن السمت وخلال المروءة الذي يزكو به العبد وتسمو به أخلاقه ومعاملته. حقيقة إن الناس يحتاجون إلى معرفة الاعتقاد الصحيح الذي يصح به اعتقادهم في معاملة ربهم، وإلى فقه تصح به عبادتهم، وإلى أدب تزكو به أخلاقهم ومعاملاتهم. وينبغي للدعاة ولطلاب العلم وللوعاظ أن يعتنوا بهذه الأبواب الثلاثة: باب الاعتقاد، وباب الفقه، وباب الأدب. والمسلم إذا حقق المشروع في هذه الخلال وفي هذه الأصول الثلاثة كان على خير عظيم وعلى منزلة عظيمة من المتابعة، إذا كان سليم الاعتقاد، صحيح العبادة، حسن المروءة والأخلاق في معاملته وفي أدبه، فإنه على قدر عالي من المتابعة والالتزام بهذا الدين. وهذا الكتاب، كتاب الأدب، ذكره عامة من صنف في أبواب الحديث وفي أبواب الأخلاق، فاشتملت كتب السنة على ذكر هذا الكتاب وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في باب الأدب. وكذلك ذكره المصنفون في الأخلاق والآداب، بل ذكر بعض العلماء الآداب الشرعية في كتاب مفرد كما ذكر هذا ابن مفلح في الآداب الشرعية، وغيره ممن صنف في هذا الباب كالماوردي في أدب الدنيا والدين، وغيرهم من العلماء. فهذا الباب اعتنى به العلماء عناية عظيمة لمنزلته من الدين ولمكانته في الإسلام. وينبغي للمسلم أن يتعلم هذا الباب وأن يحرر مسائله وأن يكون على أدب إسلامي، فإن هذا الدين جاء بالخير من كل وجه، جاء بالعبادة وجاء بالأخلاق والآداب الفاضلة. فإذا تمسك المسلم بما شرع له في هذا الباب كان على خير عظيم. ومما يؤسف له في هذه الأزمنة أن الكثير من المسلمين أصبح يستقي أخلاقه ومعاملاته من غير المسلمين ويعجبون بغير المسلمين، وأصبحوا يتخلقون بأخلاقهم وبعاداتهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في هذا الباب شيئا كثيرا وبين لنا الآداب التي يجب على المسلم أن يتحلى بها في سائر أموره وفي سائر أحواله، كما سنقف على جزء كبير منها في هذا الكتاب العظيم رياض الصالحين تحت هذه الترجمة التي ترجم بها المصنف رحمه الله وتحت كتاب الأدب. ونشرع في قراءة هذه الأبواب التي ذكرها المصنف ونبدأ بالباب الأول في هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. صدر المصنف رحمه الله كتاب الأدب بهذا الباب في ذكر الحياء، باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. وقد وفق المصنف رحمه الله عندما صدر كتاب الأدب بذكر الحياء، لأن الحياء صفة نفسية قلبية مؤثرة في سائر الآداب، فإذا وجد الحياء وجد الأدب ووجد السمت ووجد حسن الخلق. فذكر الحياء وجعله أول الأبواب في باب الأدب، وهذا أيضا مما يدل على أن الأدب مرجعه إلى ما في القلب من الحياء وما في النفس من التخلق بخلق الحياء. باب الحياء وفضله والحث على التخلق به، أي ما جاء في الحياء وفي فضله وفي فضل أهله، وما ورد من النصوص في فضل التخلق بالحياء. والحياء ذكره المصنف هنا أو نقل عن العلماء تعريفه، قال: قال العلماء حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. خلق يمنع يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وهذا هو حقيقة الحياء، أنه خلق يمنع من التقصير ويمنع من الأخلاق السيئة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث: الحياء لا يأتي إلا بخير. فهذا التعريف هو حقيقة تعريف للحياء ببعض لوازمه، وهو أنه مؤثر في ترك القبيح وفي ترك التقصير في حق ذي الحق، وإلا فهو أشمل من هذا الأمر. فهو خلق عجيب يبعث على كل صفات الخير ويمنع من كل صفات الشر، ومن تخلق به كان على منزلة عظيمة من الإيمان، لأنه يمنع صاحبه من الفحش ومن البذاءة ومن الظلم ومن البغي. والحياء ستر للعبد في بدنه بحيث لا يطلع على عورته، وهو ستر له في أخلاقه بحيث لا يطلع منه على ما يشين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته أبعد في المكان حتى لا يرى، وكان شديد الحياء عليه الصلاة والسلام. وكذلك في أخلاقه، فإن الحياء مؤثر في أخلاقه كما سيأتي في هذا الكتاب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياء خلق عظيم، ومنه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب. فالجبلي هو ما جبل عليه بعض أهل الحياء من التخلق بهذه الصفة، جبلوا عليها. ومن المؤمنين من يجبل على بعض صفات الخير من غير تعلم. ولا شك أنه ما من مسلم رزقه الله الإيمان وهداه إلى الإسلام إلا وفيه حياء بقدر التزامه بأمر هذا الدين. وهذا من الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، فإن الله فطر العباد على الدين، ومما فطروا عليه الحياء. وأن يكره المسلم أن يرى منه ما يشين وما يذم به، فيحمله الحياء عن الترفع عن سفاسف الأمور وعن سقط الحديث والمعاملة وعن كل ما هو دنيء. فهو خلق عظيم، منه ما هو جبلي جبل عليه الإنسان، ومنه ما هو مكتسب. والمكتسب هو ما يحصل بالتعلم وما يحصل بالخلطة لأهل الحياء، فإن من خالط أهل الحياة تخلق بأخلاقهم. وكذلك من تعلم الأحاديث والنصوص في هذا الباب انتفع بما جاء في النصوص. ولهذا من الحياء ما يتعلم خاصة في معاملة العبد لربه، كما سبق ذكرنا في هدي أبي بكر أنه كان لا يرفع صلبه، أنه كان إذا قضى حاجته وضع شيئا على رأسه، قال العلماء حياء من الله. وكان عثمان رضي الله عنه لا يقيم صلبه إذا اغتسل، حياء من الله. وما نقل في هذا الباب في حياء العباد من ربهم شيء عظيم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلوات ما زال يسأل الله التخفيف حتى يأتي إلى موسى فيقول له سر ربك التخفيف، فلا يزال يسأل حتى فرضت هذه الصلوات خمس، فقال له سر ربك التخفيف، قال إني لأستحي من ربي. فثبتت هذه الفضيلة على خمس صلوات. والذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال التخفيف هو الحياء من الله. كذلك كان بعض السلف يقول إني لأستحي أن أسأل الله الرضا ولكن أسأله المغفرة. وذلك أن الإنسان إذا نظر إلى عمله يستحي من الله أن يسأل منزلة فوق منزلته، وإنما يسأل الله ما يليق بحاله. كذلك الحياء من الخلق، وأعظم ما يكون الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفعون أبصارهم في النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث بعضهم أنه ما ملأ عينيه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حياء منه وهيبة وإجلالا. قالوا وكان الذي يخاطبهم ويخاطبونه كان يخاطب أبا بكر وعمر فينظر إليهما وينظران إليه لما لهما من المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حياء عظيم في معاملة أمته، فكان من حيائه أنه لا يسأل شيئا فيمنعه عليه الصلاة والسلام، يعطي كل ما بيده ولا يمنع من سأله شيئا. وكذلك عندما كانوا يسمرون في بيته وكان يستحي أن ينبههم على ذلك، حتى أنزل الله عز وجل بذلك آيات تتلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعه من ذلك الحياء. ومما جاء في الحياء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي من عثمان رضي الله عنه ويقول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، لفضله رضي الله عنه. والمقصود أن هذا الخلق العظيم وهو الحياء يحمل على كل خلال الخير، ولهذا ناسب ذكر الحياء في أول أبواب كتاب الأدب، لأنه الأصل الذي تنبعث منه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، وإذا فقد الحياء وجدت الأخلاق السيئة. فالحياء بمثابة الزمام للأخلاق، وإذا انفلت الزمام انفلتت الأخلاق. فالإنسان له زمامان، العقل والحياء. فالعقل هو مقياس للأمور العقلية، والحياء هو زمام للأعمال والآداب. ولهذا قد يقرر الشيء بمقتضى العقل أن هذا لا بأس به، لكن يأتي الحياء فيمنع. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. جاء في بعض الروايات أنه يقول له قد أضر بك الحياء، ويشدد عليه في هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وهذا فيه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي يعظ أخاه في الحياء بأن يترك موعظة أخيه في الحياء وأن يدعه على ما هو عليه، لأن مبررا ومعللا ذلك بأن بقوله إن الحياء من الإيمان، فدل على أن الحياء صفة فاضلة لا يعاتب عليها ولا يوعظ بتركها، بل يشجع عليها ويحض عليها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، أي عن نهيك له عن الحياء وعن معاتبتك له في الحياء، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. وهذا دليل على أن الحياء أنه خصلة من خصال الإيمان، وأن المؤمن إذا تخلق بالحياء فهو مثاب على ما قام به من هذه الصفة العظيمة. وله بذلك أجر وثواب عند الله عز وجل. بل إن هذه الخصلة مؤثرة في غيرها، فإن من خصال الإيمان ما هو مؤثر في غيره، فالحياء مؤثر في كثير من الأخلاق والآداب. ولهذا كم منع الحياء أهله من بعض الأمور التي لو جعل الحراس والشرط يحيطون بالرجل ما منعوه من بعض ما يريد، لكن يأتي الحياء وهو حارس ووازع النفس يمنع صاحبه من الأخلاق الدنيئة. وهذا من توفيق الله للمؤمن أن جعل فيه من الحياء ووازع الحياء ما يمنعه مما لا يليق، فإن الحياء من الإيمان. وهذا دليل على أن الحياء شعبة من شعب الإيمان كما يعني سيأتي، وأن الإنسان مثاب على ذلك. والحياء شعبة قلبية، شعبة قلبية يقوم بالقلب ويثمر على الجوارح، ثمرته تكون في على الجوارح وعلى الكلام وعلى الفعل، فيمنع صاحبه مما لا يليق، فهو شعبة عظيمة. وفي تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري الذي كان يعظ أخاه في الحياء، هذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذلك الرجل بأنه لا ينبغي له أن يعظ أخاه في الحياء، وفيه تنبيه على أنه لا إنكار في مسائل الدين، وإنما ينكر الشيء الذي ينكر من الدين، فالحياء لا ينكر من الدين، وإنما ينكر على من فعل المعصية أو فعل البدعة. أما الحياء خلق وخصلة من خصال الإيمان، فلا يجوز أن ينكر على المسلم اتصافه بالحياء. لكن يسأل بعض الناس يقول إنا نجد من الحياء ما هو مذموم، وهو ما يمنع من فعل المشروع، فنقول ليس هذا بالحياء المشروع، وإنما هناك ضعف في النفس وجبن يقع لبعض الناس، قد يظن بعض الناس أنه من الحياء وهو ليس من الحياء في شيء. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان، فإذا كان الحياء من الإيمان فإنه لا يمكن أن يحمل على خصال الشر بترك المشروع، لأن المؤمن لا يستحي من فعل الطاعة، فلا تجد مسلما يستحي أن يصلي أو يستحي أن يستغفر أو أن يدعو الله، لا يستحي من ذلك. فإذا وجد في بعض الناس شيء من ذلك فهذا ضعف نفسي وليس هو من الحياء، كما سأل مرة شاب يقول إني أستحي أن يصلي مع الجماعة، أستحي أن أصلي مع الجماعة، هذا ليس من الحياء، هذا ضعف. وله ما له من الأمراض النفسية أو بعض الأشياء التي تمنع هذا من فعل هذه الطاعة. ولهذا ما تجد أحدا من أهل الحياء منعه الحياء من إقامة العبادة. وأعظم الناس حياء هو النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يفرق بين ما قد يظن أنه من الحياء وهو ليس كذلك، كما جاء في قصة رجل لما سمع الحديث في الحياء قال فيه وفيه، فقال بعض الصحابة لما سمعه قال لا أضلني وإياك سقف. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول فيه وفيه، فبعض الناس يتوهم من بعض النقص أنه من الحياء وهو ليس كذلك، فالحياء لا يحمل إلا على الخير. لأن حقيقة الحياء هو أنه يمنع من خصال الشر ومن خوارم المروءة. فإذا كانت الخصلة من الدين فلا يستحي منها، وإن كان المؤمن يحب أن يكون عمله سرا فيما بينه وبين الله، لكن هذا ليس من الحياء. الباعث عليه هو كتم العمل وإخفاء العمل عن الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. ثم ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا فيه دحض للشبهة السابقة، أن بعض الناس يظن أن الحياء يمنع من بعض الأمور التي ينبغي للمسلم أن يفعلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا دليل على أنه إذا منع بعض الناس ما يظن أنه من الحياء، إذا منعه من الخير فهذا ليس بحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر وهو صادق في خبره أن الحياء لا يأتي إلا بخير. فإذا حصل لعبد أنه وجد في نفسه الامتناع من الخير بما يظن أنه من الحياء فهذا ليس بحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. فالحياء لا يمكن أن يمنع من الخير، ولا يمكن أن يحمل على الشر، وإنما يمنع من الشر ولا يمنع من الخير، لا يمنع من الخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي إلا بخير، هذا عام في كل ما تشمله هذه الكلمة، وهي نكرة في سياق العموم، أي كل خير، وكل ما يطلق أنه خير من خصال الدنيا والآخرة، من كل ما تجمع أو يجمع أهل العقول على أنه من الخير في الأخلاق فالحياء لا يأتي إلا به. وكل ما أجمع أهل العقول وأهل المروءة على أنه من خصال الشر فالحياء يمنع منه، لأنه لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا دليل على أن الحياء خير محض، خير محض. فإنك لو تأملت الآن بعض ما يجعل في الناس من القوى، مثل قوة الذكاء والعقل وقوة المال وقوة البدن، فإن هذه القوة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. كم من إنسان حمله فرط ذكائه على الكفر وعلى رد النصوص، أو حمله ماله على العلو في الأرض والكبر، وكم من امرأة حملها جمالها على الزنا وعلى الوقوع في الرذيلة. وكذلك الذكاء قد يحمل صاحبه على معارضة النصوص بما يظن أن العقل قد دل عليه، بل حتى الشجاعة قد تؤدي أحيانا إلى فرط من التهور ولا تكون ممدوحة، ولكن ليست بشجاعة، وإنما هي منزلة بين التهور وبين الجبن، لكن أحيانا قد يزيد الأمر فيحمل على المخالفة. وأما الحياء فهو سليم من هذه الآفات، فالحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا دليل على أنه صفة فاضلة، وأنه خير محض لا يحمل إلا على الخير. والحديث الأول دل على أنه لا يمنع من الخير، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، دليل على أنه لا يأتي إلا بما هو خير. والحديث الأول أنه من الإيمان دل على أنه لا يمنع من الخير، فهو لا يأتي إلا بخير ولا يمنع من الخير لأنه من الإيمان، وخصال الإيمان يشهد بعضها لبعض ولا يمنع بعضها من بعض. قال وفي رواية لمسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير، وهذا دليل وفيه فائدة على أن الحياء في حقيقته خير، واللفظ الأول أنه لا يأتي إلا بخير، فهنا فائدتان: أن الحياء كله خير ليس فيه ما هو شر بل كله خير، واللفظ الأول يدل على أنه لا يأتي إلا بخير فلا يترتب عليه ولا ينتج عنه إلا ما هو خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع بكسر الباء ويجوز فتحها، وهو من الثلاثة إلى العشرة، والشعبة القطعة والخصلة، والإماطة الإزالة، والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقذر ونحو ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. وهذا حديث عظيم، وهو أصل في باب الإيمان، وهو مشتمل على فوائد كثيرة، منها أن الإيمان يتجزأ، وهذه عقيدة أهل السنة خلافا لمن ادعى أن الإيمان حقيقة واحدة، وهذه مسألة ضل فيها من ضل من طوائف الأمة، فالوعيدية والمرجئة يقولون الإيمان شيء واحد ويتفقون على هذه المقدمة، ثم افترقوا، فقال الوعيدية: إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، فكفروا عصاة المسلمين. وقال المرجئة: إذا ثبت بعض الإيمان ثبت كله، فشهدوا بالإيمان الكامل لعصاة المسلمين. وتوسط أهل السنة فقالوا: الإيمان يتجزأ، ما قالوا أن الشيء واحد، الإيمان يتجزأ وهو شعب يذهب بعضه ويبقى بعضه، إلا إذا ذهبت الشعب التي هي أصل فيه، فإنه إذا ذهبت شعبة من شعب أصول الإيمان ذهب الإيمان بذهاب الأصل، مثل النطق بالشهادتين باتفاق أهل السنة، أن لو أن رجلا لم ينطق بالشهادتين وهي أعلى الشعب كما في هذا الحديث فإنه ليس بمؤمن وكافر، لا يدخل في الإسلام إلا بقول لا إله إلا الله، إلا أن يعجز عن النطق فيكفيه ما اعتقد، أما إذا كان قادرا على النطق فلا يصح إيمانه حتى يعتقد ويقول، يعتقد صحة الشهادتين وينطق بهما. فهذا الحديث فيه شاهد لعقيدة أهل السنة أن الإيمان يتجزأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون. وهذا دليل على أن الإيمان يصل إلى هذه الشعب، وأنه يزيد عن الستين أو السبعين. والبضع كما ذكر المصنف من الثلاثة إلى العشرة، أو قيل من الثلاثة إلى التسعة، ولا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم بضع وستون وبضع وسبعون، فإنه إذا كان قوله بضع وستون فهذا لا يمنع أن يكون هناك من الشعب ما يزيد عن ذلك، فذكر مرة أن الإيمان بضع وستون، ومرة ذكر العدد الذي هو فوق هذا العدد وقال بضع وسبعون، فلا تعارض، مثل أن يقول الدين هو خمس أركان، الدين بضع وستون بضع وسبعون، فهذا لا تعارض بين هذا، لأنه لم يقل بضع وستون شعبة ليس فيها زيادة. وقيل إنه قال 64 قبل أن يكتمل له التشريع، ثم بعد ذلك وصلت هذه الشعب إلى ما يزيد عن 70 شعبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم شعبة دل على أن الإيمان أجزاء وشعب وأنه يتجزأ. ثم قال فأفضلها، هذا فيه دليل أيضا على أن شعب الإيمان متفاضلة وليست على درجة واحدة. ومن هنا نعلم الخطأ عند من زعم أن الشعب تأخذ حكما واحدا فأطلق عليها حكما واحدا، فإن هذا من الأخطاء. فإذا كان الشيء متفاضلا فلا يجوز أن يعطى حكما واحدا، وهذه قاعدة مقررة ذكرها الشيخ الإسلام بن تيمية، قال إن المساواة بين المتفاضلين ظلم. خذ قاعدة في كل باب، إذا ثبت التفاضل فإن المساواة بين المتفاضلين ظلم، والمفاضلة بين المتساوين ظلم. فإذا لا يمكن أن نعطي هذه الشعب حكما واحدا، ولهذا دلت النصوص على أن ترك بعض هذه الشعب كفر بالإجماع، ووجد الخلاف في ترك بعض الشعب هل تركها كفر أم لا، ووجد الجزم والقطع بأن ترك بعض الشعب ليس بكفر بالإجماع، بل وجد الاتفاق على أن ترك بعض الشعب ليس بمعصية بالإجماع، مثل من ترك شعبة مستحبة. فإن أهل السنة مجمعون على أن من ترك شعبة مستحبة ليس هو بعاصي بإجماع أهل السنة. وكذلك إذا ترك بعض الشعب الواجبة مثل بر الوالدين وهي من أعظم الشعب، فإنه باتفاق أهل السنة أنه لم يكفر، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وأما إذا ترك الأركان الأربعة من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذه التي اختلف أهل السنة في التكفير بتركها أم عدم ذلك. وأما ما عدا ما فوق ما بعد أركان الإسلام من الأعمال الواجبة فإن أهل السنة متفقون على عدم التكفير بتركها. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضلها، هذا فيه فائدة أن شعب الإيمان متفاضلة وليست متساوية في الفضل. والتفضيل قد يرجع إلى الجنس أو إلى الأفراد، فمن التفضيل الراجع إلى الجنس فالمشروع على قسمين واجب ومستحب، فجنس الواجب مقدم على جنس المستحب، وهذه قاعدة مقررة عند أهل العلم وقد دلت عليها النصوص. يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، فالواجبات مقدمة على النوافل. ولهذا باتفاق أهل العلم لو أن رجلا أدى الواجبات وترك المعاصي فهو من أهل الجنة قطعا، بينما لو أنه قصر في بعض الواجبات وأتى ببعض المستحبات فلا يشهد له بأنه في الجنة. فهذا دليل على أن الواجبات أعظم من المستحبات، وكلام العلماء في هذا يطول. فهذا تفضيل باعتبار الجنس، جنس الواجبات أفضل من جنس المستحبات. كذلك فروض الأعيان أفضل من فروض الكفايات، فإذا تعين عمل على عبد على سبيل فرض الأعيان فهو مقدم على فروض الكفاية. كذلك ما يفضل باعتبار الجنس، أركان الإسلام أفضل باعتبار جنسها من غيرها، وهكذا. وأما ما ورد من التفاضل بين الأفراد فهناك باب واسع في كلام أهل العلم وفي بحث أهل العلم في المفاضلة بين العبادات، وفيما يحصل من المفاضلة بين الواجبات نفسها، مثل المفاضلة بين الصلاة والصوم، فإن الصلاة أفضل من الصيام، يعني في الوجوب والنفل، فالصلاة الواجبة أفضل من الصيام الواجب، والصلاة النافلة أفضل من الصوم النفل، وهكذا. قال: فأفضلها قول لا إله إلا الله. أفضل الشعب على الإطلاق هو قول لا إله إلا الله، فهذه أفضل الشعب. ولهذا أجمع أهل السنة على أن من ترك قول هذه الكلمة أنه لا يدخل في الدين، إلا أن يعجز عن ذلك كأن يكون أخرس لا يستطيع أن ينطق، فإذا اعتقد بقلبه يكفيه. أما إذا كان متكلما فيجب عليه أن يعتقد ويقول، ولو قال أنا أعتقد صحة الشهادتين ولا أنطق بهما فإنه ليس بمسلم حتى ينطق ويتلفظ. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لا بد من القول. فأفضلها قول لا إله إلا الله. أيضا نحن نأخذ فائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضلها قول، وهذا دليل على أن من الشعب ما هو من جنس الأقوال، من الشعب ما هو من جنس الأقوال، لأن الإيمان باعتبار أجزاء البدن مقسم على ثلاثة أجزاء: الشعب هذه التي تزيد عن 70 أو 60 مقسمة على ثلاثة أجزاء من البدن: على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. فمن هذه الشعب شعب اعتقادية قلبية قائمة بالقلب، ومنها شعب قولية قائمة باللسان، ومنها شعب عملية قائمة بالجوارح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذا فيه دليل على صحة قول أهل السنة عندما عرفوا الإيمان، قالوا: اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. قال: أفضلها قول لا إله إلا الله. فذكر هنا أن هذه الشعبة هي شعبة قولية، ثم قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى أي إزالة، إماطة الأذى أي إزالته، والأذى كل ما يؤذي الناس في طريقهم. وإماطة الأذى عن الطريق كما هو معلوم شعبة متعلقة بالجوارح، لأن الإنسان يحمل بيده أو يدفع بقدمه، فهذه جوارح، إماطة الأذى عن الطريق، وهذه شعبة عملية، هذه شعبة عملية، وهذه شعبة مستحبة. يعني لاحظوا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها وأدناها، فأعلى الشعب هي أفضل الشعب الواجبة وهي الشهادتان، وأدنى الشعب هي شعبة مستحبة. وهذا مما يدل أيضا على أن الإيمان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان؟ هنا قد يقول قائل أن الكلام تم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومعلوم أن الحياء هي داخلة في مجموع هذه الشعب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعلاها وأدناها، فلما قال الحياء؟ هذا تنبيه للشعب القلبية، لأنه ذكر مثالا للشعب القولية وهي شعبة الشهادتين، ومثال للشعب العملية وهي إماطة الأذى عن الطريق، فأراد أن ينبه على شعبة من الشعب القلبية. قال: والحياء شعبة من الإيمان. فاكتمل العقد وصح الاستدلال لقول أهل السنة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. وهذا الحديث كما ذكرت هو أصل عظيم لعقيدة أهل السنة في الإيمان، والأدلة عليه كثيرة على مسائل عقيدة أهل السنة، لكن لمن تنبه إلى ألفاظه فإن هذه الألفاظ كما تلاحظون ألفاظ موجزة، ولكن إذا تدبرها المتدبر وجد أنها دالة على كثير من المسائل من عقيدة أهل السنة والجماعة. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وهذا كما تقدم في الحديث الأول قال الحياء من الإيمان، هنا قال والحياء شعبة من الإيمان. والحياء هو شعبة قلبية، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا لفضله، ولم يذكر غيره من الشعب القلبية، إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لفضله. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. بعد أن ذكر المصنف الأحاديث في حقيقة الحياء بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاتصاف بهذه الخصلة العظيمة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء هي المرأة البكر التي لم يمسها رجل عندما تكون في مقتبل العمر قبل الزواج، فيها من الحياء الشيء العظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر استئذانها في الزواج فبين أن إذنها لا يلزم أن يكون فيه التصريح لأنها تستحي، فإذنها صمتها أو ضحكها أو علامة تدل على رضاها لأنها تستحي. قال: أشد حياء من العذراء في خدرها. والخدر هو ناحية من البيت يستر، لأن البيوت قديما يستقبلون فيها كل من قدم عليهم، فهناك ناحية من البيت مستورة ليكون فيها من لا يريد أن يطلع عليه. ففي عادة العذارى أن يبقين في الخدر حتى لا يطلع عليهن، وهي في خدرها تكون في حياء عظيم، هي مستورة عن الأعين وهي مع هذا متصفة بصفة الحياء. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم في حيائه بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحياء واتصافه بهذه الصفة العظيمة. وليس هذا بعجيب، إذا عرفنا أن الحياء من الإيمان فللنبي صلى الله عليه وسلم في كل شعبة من شعب الإيمان المثل الأعلى لأمته عليه الصلاة والسلام، فهو خير من حقق هذه الشعب، هو خير من حقق الشعب من أمته عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر مثالا يدل على حيائه: فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، وكان الحياء يمنعه من أن يتكلم بما يجد في نفسه. فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، وهذه المسألة ينبغي الوقوف عندها، فإن هذا الشيء الذي يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقال أنه ليس من الدين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه الحياء من أن يتكلم به، يمنعه الحياء من أن يتكلم به، ونحن قلنا أن الحياء لا يمنع من الخير، فهذا دليل على أن هذا الشيء يرجع إلى غير الدين، وإنما هو لما يحب الرجل ويكره بطبيعته، فقد يكره شيئا فلا يصرح به حتى يرى هذا في وجهه، أو يقال أن هذا من الدين والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره مكتفيا بالغضب أو بما يرى عليه من أثر الإنكار، فيعرف أنه أنكر ذلك بما يرى من تغير حالته، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون غضبه بما باحمرار وجهه عليه الصلاة والسلام، فينزجرون ويتركون المخالفة، فيكون هذا من الإنكار، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هناك مصلحة أعظم في السكوت، فيرى هذا في وجهه وإن كان من الدين، لكنه يترجح يعني لديه هو ترك هذا الأمر لما هو أولى منه، وإلا فلا يمكن أن يحمل هذا على أنه يرى المخالفة الشرعية التي يترجح إنكارها ثم يمنعه الحياء من الإنكار، فإن هذا لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام. ولعله مما يؤكد هذا ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه، فإذا انتهكت محارم الله كان أشد الناس غضبا عندما تنتهك محارم الله، فهذا المقصود به هو ما يكرهه بطبعه عليه الصلاة والسلام، فيمنعه الحياء من أن يخبر أو أن يتكلم بما في نفسه، مثل كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للسمر عنده، ويمنعه من الحياء أن يتكلم لأنه حق له، فكان يمنعه الحياء من أن يعني يأمرهم بالانصراف، وهذا حق له عليه الصلاة والسلام، أو يكون له رغبة في شيء مما من لباس أو شيء، فيأتي الرجل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه، فيمنعه الحياء من أن يعتذر له أو أن يمنعه من ذلك، فهذا هو الشاهد لهذه المسألة، وهو أن هذا الذي يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو من الدين، وإنما هو من الأمور العادية التي يكرهها بطبيعته، أو أنه من حقوقه الخاصة التي لو تركها لما كان في هذا حرج، وليس في هذا شيء من نقص الدين. ثم ذكر المصنف تفسير الحياء عن بعض أهل العلم، قال: قال العلماء حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وهذا كما تقدم هو تفسير للحياء ببعض لوازمه، وإلا الحياء هو خلق قلبي يقوم بالنفس ولكنه يثمر هذه الثمار. قال: وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم، الحياء رؤية الآلاء أي مشاهدة النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء، إذا لاحظ الإنسان النعمة، ولهذا يكون أعظم ما يكون حياؤه من الله، لأنه يشهد مشهد نعم الله عليه ويشهد مشهد تقصيره في حق الله فيستحي، كما قال بعض السلف: إني لا أستحي أن أسأل الله الرضا ولكن أسأله العفو أو المغفرة. وكذلك هذا قد يكون في حق المخلوقين، مثل أن يسند إنسان إلى آخر معروفا عظيما ثم يستشعر الإنسان أنه مقصر في حقه فيستحي منه، وهذا ما يحصل للولد بين يدي الوالد، فإن حق الوالد عظيم، لو نظر الولد لنفسه وجد نفسه مقصرا، فيمنعه الحياء من التقدم بين يدي أبيه أو أمه بشيء من القول والفعل. وكذلك هذا الحياء هو الذي يمنع من التقدم بين يدي أهل العلم لما يرى من فضلهم ومن قصوره عن منازلهم أو التقصير في حقهم. فهذا تفسير دقيق وهو مبعث الحياء، فإن مبعث الحياء يرجع إلى هذين الأمرين، إلى مشاهدة النعمة وإلى مشاهدة التقصير، بخلاف الغضب فإنه يرجع إلى مشاهدة هضم حق النفس. يعني الغضب يرجع إلى مشاهدة هضم حق النفس والجرأة عليها فيحصل الغضب، والحياء يرجع إلى مشاهدة الآلاء والنعمة عليه وإحسان الغير له مع تقصيره في حقه فيحمله على الحياء. وبهذه المناسبة فإن الدم الذي في العروق له تأثر بالحياء والغضب، فالأصل في الدم أنه معتدل في القلب وفي الجوارح، في الرأس وفي الأطراف. فيذكر شيخ الإسلام فائدة لطيفة، يقول الإنسان إذا غضب ارتفع الدم إلى أعلى بدنه فاحمر الوجه وغلب على الدماغ حتى إن الإنسان لا يدري ما يقول. وانتم تلاحظون الآن أنه قد يحصل يعني الجلطة الآن، تفجر الدماغ والدم بسبب شدة الغضب، ويقابله الحياء. يقول فإذا وجد الحياء انخفض الدم انخفاضا كبيرا في البدن واصفر الوجه وأثر أيضا في التفكير. ولهذا تلاحظ أن الإنسان يفقد السيطرة على عقله إذا غضب أو وجد الحياء، فالحياء يمنعه من الاعتدال في التفكير، وكذلك الغضب يمنعه من الاعتدال في التفكير والفهم. وهذا من حكمة الله أن هذين الخلقان متقابلان، يعني الغضب يرجع إلى مشاهدة هضم حق النفس، والحياء يرجع إلى مشاهدة النعمة والآلاء. وهذا إذا وجد ارتفع معه الدم، وهذا إذا وجد انخفض معه الدم. وخير الأمور هو الاعتدال، ولكن أيضا وجود الحياء الذي يؤثر أحيانا في التفكير ليس هو من الأشياء التي تمنع من الحسن كما تقدم، ولكن هذا يمنعه من أن يتكلم حتى ولو كان هذا بحق، مثل ما حصل لابن عمر رضي الله عنهما عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشجرة شبيهة بالمؤمن، فلم يتكلم أحد من الصحابة، ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها النخلة، فذكر ابن عمر لأبيه أنه حدث نفسه بأنها النخلة، فقال له لو تكلمت بها لكان هذا أحب إلي من حمر النعم، فأخبر أنه منعه من الحياء، منعه من ذلك الحياء وهو التقدم بين يدي الكبار. وهذا ليس بمذموم، وهو إن فوت أمرا إلا أن ما حصل له من الحياء أورثه فقها عظيما وأدبا جما مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول يصيبني الحياء من بعض الناس حتى يستحي الناس مني ويتعبون معي بسبب الحياء، فما توجيهكم في ذلك؟ سبق التنبيه إلى أن ما يحصل من الأحوال النفسية لبعض الناس التي تخرج عن المألوف هذا ليس من الحياء، مثل الغضب الذي يخرج عن المألوف ليس هذا بالغضب الذي يكون باعثه صحيح، والحياء الذي يخرج عن المألوف ليس هذا بالحياء الذي ورد مدحه في النصوص، ولكن هذا يحصل أحيانا من عدم الممارسة